قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى شيئا من أحكام الشفعة، ولا زال يذكر بعض الأحكام، فمتى تسقط الشفعة ولا يكون للشفيع حق فيها. فمن ذلك لو أن المشتري الذي اشترى الشخص أو السهم أو ما إليه بادر ورهنه، قدمه قصدي وقفه، أوقفه على الفقراء والمساكين أو ما إلى ذلك، أو تصدق به صدقة منجزة، أو وهبه بدون عوض بدون ثواب، أو رهنه، ففي هذه الأحوال يسقط حق الشفيع. لماذا؟ قالوا لأن الوقف بدون عوض، ولو مكننا الشفيع من ذلك لفوت الحق على الموقوف عليهم، فوته عليهم، وكذلك حرم الموهوب من الهبة والفقير من الصدقة، والرهن الذي وثق بهذا الشيء فوته عليه، فقالوا لا شفعة له. هذا إذا لم يتقدم، أما إذا كان قد تقدم فحقه أسبق، يكون حقه أسبق. نعم. قال: وببيع فله. لا بوصية. الوصية لا، لأن الوصية ما تلزم إلا بعد الموت وبقبول الموصى له إياها. فكون المشتري لما اشترى هذا الشيء الذي هو محل للشفعة كتب وصية أنه لفلان من الناس، فمعروف أن الوصية قابلة للأخذ والرد والتعديل والزيادة والنقص قبل أن يموت صاحبها، وأنها لا تلزم إلا بعد موته وبقبول الموصى له هذا الشيء الموصى به له. فبالتالي لا يسقط حق الشفيع في هذه الحالة، لا يسقط، مع أن الصور السابقة فيها نزاع أيضا. هناك من يرى أن الوقف لا يلزم، يعني لا تسقط له الشفعة، والرهن لا تسقط له الشفعة، والهبة، لأن حق الشفيع أسبق، أسبق في هذه الأحوال. فما دام أن له أن ينتزع الشيء الذي بيع وله حق الشفعة فيه فهو أحق به، ويبقى حق الموهوب له أو المتصدق أو الموقوف يبقى في الثمن، يقدر له الثمن ويوضع في وقف أو ما إلى ذلك، لأنه هو حق، والرسول صلى الله عليه وسلم قرر له هذا الأمر. نعم. أحسن عليكم. القول الثاني يقولون إذا وقفه أو وهبه أو رهنه جاز ذلك، لكن بالقيمة لهم ما يذكرون القيمة، إنما يقولون حق الشفيع أسبق. يعني الآن لو أنه أوقف نصيبه المشتري، لو أن المشتري أوقف نصيبه يقولون لا يلزم، بل الشفيع له حق أن ينتزع هذا الشيء الذي أوقف. أي نعم. لكن أنا أقول حتى في هذه الحالة إذا قلنا ينتزع منه ولا يصير وقفا، ينظر في قيمته وتوضع وقف في موضع آخر. أي نعم. قال: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. إذا تصرف المشتري ببيع الشيء الذي هو محل الشفعة، اشترى هذا الجزء من الأرض وشريك البائع طالب بالشفعة، فالمشتري تصرف، باع هذا الجزء من الأرض، تصرف فيه ببيع، باعه على ثاني، وربما الثاني باعه على ثالث، وهكذا. فالشريك الذي هو الشفيع له حق إن شاء أن يطالب البائع الأول شريكه، وإن شاء أن يطالب المشتري الذي هو البائع الثاني، يطالب أي منهما شاء. ضبطها أحسن إليكم. فله أخذه بأحد البيعين. بأحد البيعين. البيعين. بأحد البيعين. أي نعم. يعني البيعة الأولى أو البيعة الثانية. ولا شك أن الشفيع سوف يأخذه بالبيعة الأنسب له. فلو أن المشتري باعه بثمن أغلى فسوف يأخذ من البائع الأول لأنه أرخص. وإن كان المشتري باعه بخسارة فسوف يأخذه من المشتري لأنه أيضا أرفق به ويسقط عنه، تسقط عنه بعض القيمة. إذا تأخر لعذر، هم يقولون قد يكون تأخر لعذر غائب ما علم، هو لا شك هذا إذا مع علمه، يعني مثل ما مر بنا بالأمس من شروط استحقاق الشفعة المبادرة إليها. لكن إذا لم يبادر لعذر، إنسان غائب ما علم، ما علم وأثبت أنه ما علم، فينتظر بها كما جاء في الحديث إن كان غائبا، ينتظر بها إن كان غائبا. حتى الفقهاء قالوا الصغير ينتظر بها حتى يبلغ، لكن الصحيح بالنسبة للصغير وليه يقوم مقامه، فكلنا نترك الأموال تجمد ولا يتصرف فيها إلى أن يبلغ هذا الصغير، قد لا يبلغ إلا بعد 15 سنة إذا كان لم يولد إلا الآن مثلا، فينتظر 15 سنة، فهذا لا يصبح فيه إضرار بصاحب الملك أنه يقيد تصرفه، ولا وبالمشتري الذي اشترى كذلك لا يدري هل يثبت له الملك ولا يثبت. فالصحيح أن ولي الصغير إن رأى أن في الشفعة حظا له شفع، وإن رأى حظه بعدم الشفاعة ترك. قال وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. أين إذا اتفق مثل أرض زراعية كبيرة بين شريكين، فقام أحدهما وباع نصيبه ولم يؤذن صاحبه شريكه، فقام هذا المشتري وزرع الأرض، زرعها فحصل فيها نماء وثمرة متصلة وارتفعت الأشجار وأورقت يعني زادت، فالنماء المتصل للمشتري، النماء المتصل المنفصل له. نعم. والثمرة والزرع هذا كله لا يدخل في الشفعة، لا يدخل في الشفعة. إذا مثل في حيوانات مثلا تباعا تابعة فولدت، فأولادها أيضا له لأنها منفصلة. أحسن الله إليكم، يخرج هذا النماء المتصل. نعم. النماء المتصل صعب لأنه متصل بالأصل. نعم. فلا يمكن يعني فصله. قال فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه وقلعه ويغرم نقصه. إذا مثل المشتري هذا اللي اشترى شيء محل شفعة، فبادر وبنى في الأرض وغرس فيها، فأعد العبارة. قال فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه، فللشفيع تملكه مخير الشفيع، قال له أنت تريد تشفع و يعني تكون أنت صاحب الأرض وتأخذها بالثمن، فأنت تتملك هذا الغرس والبناء، تتملكه بقيمته، بقيمته. المشتري قال أنا غرست بكذا وكذا، غرست نخلا وأشجار فواكه وما إلى ذلك وبنيت غرف، فالشفيع إذا أراد أن يشفع يقال له الأرض الآن مشغولة بغرس وبناء، فتقبله وتتملكه بقيمته ويغرم نقصه. هذا الذي ذكره المؤلف وهذا يخالف فيه بعض الفقهاء، يعني يكون يغرم النقص، لأن الشفيع يقول أنا يعني له القلع مثلا، الشفيع قال أنا ما أريد الغرس ولا أريد البناء، فقيل للمشتري ارفع بناءك واخلع غرسك، فيحملون الشفيع في هذه الحالة النقص الذي لحق بالأشجار وبالمباني لما مثلا يعني قلعت وهدت ونقلت، ما يلحقها من نقص يتحمله الشفيع. حقيقة الشفيع يعني بأي حق نحمله هذا الأمر؟ لأنه يقول هذه أرضي أنا أحق بها منك، وأنا ما تأخرت إلا من عذر، فكون يحمل الغرامة يعني هذا فيه نظر، فيه نظر. لكن المؤلف يرى أنه يتحمل النقص، هو مخير إن شاء أن يقبله بثمنه بقيمته، وإلا يعني قال اقلعوا لا شأن لي ولا رغبة لي في الغرس، فيتحمل النقص الذي يلحق بالأشجار في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، ألا يكون الذي يغرم النقص البائع الأول؟ هذا الذي يظهر الحقيقة، يبدو لي لو قيل البائع الأول لأنه هو السبب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث من كان له شريك أن يؤذن له، أن يؤذنه بالبيع، فكونه فرط ولم يؤذن شريكه في البيع فهو الذي ورط الباء المشتري وشريكه، ورطهم بهذا الأمر. فلو قيل إنه يغرم ما كان ببعيد. نعم والله هذا اللي يظهر لي حقيقة، ولكن الفقهاء يعني منهم من تابع المؤلف أو المؤلف تابع من قبله في هذا، ومنهم من لا يرى أنه يغرم النقص. ما يغرم الشفيع يقول ما طيب أنا ما تسببت به، أنت الذي أتيت وأخذت أرض لي أنا أحق بها منك، ارجع على البائع الذي باعك وغررك، هو الذي غرر بك، باعك أرض كان ينبغي أن يستأذني قبل أن يبيع لأني شريكه ولي حق فيها. على كل حال إذا نقول الصلح خير يصطلح. هو هذه مشكلة القضايا هذه اللي يكون فيها قد يكون فيه نوع من التقصير من طرف وتفريط من طرف أو ما إلى ذلك، لا شك أن القاضي يقف عندها طويلا ولا يجد مخرج إلا بالصلح، يحاول أن يجمع بينهما بيصطلحان، لأنه قد يكون كل منهم عنده نوع من التقصير ويتحمل شيء من المسؤولية في ما يكون من نقص وضرر. قال فإن بنى أو غرس في الشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. لربه الغارس المشتري نفسه له أخذه لا شك، هو أولى يعني هو المقدم لأنه حلاله ملكه، يعني إذا قال لا أريد أشجاري وأريد المباني التي أثبتها نقول تفضل، لكن المؤلف قيده بلا ضرر، يعني بلا ضرر يلحقه، إما أن يلحق الأرض التي غرس فيها وبنى أو يلحق غرسه، لكن الصحيح بالنسبة للغرس ما لنا شأن، ما دام هو اختار وقال أريد أن أقلع الغرس ولم يمكن الشفيع من تملكه، لأنهم هذه قد يكون لها عدة صور، إما أن يبدي كل منهما رغبته في الغرس، المشتري يقول ما غرسي وأريده، والشفيع يقول ما عندي مانع أتملكه أبقي في الأرض وأعطيك قيمته، من المقدم في هذا؟ المقدم المشتري، المشتري لأنه غرسه شجره هو الذي غرسه فهو أولى به، فإذا قال لا أنا أريده نقول تفضل، لا أحد يمنعك من ملكك ومن مالك، لكن الأضرار التي تنتج نتيجة رفع هذا الغرس إما تلحق بالغرس نفسه أو بالأرض ومن يطمر الحفريات وما إلى ذلك. فبالنسبة للغرس إذا اختار المشتري غرسه فينبغي أن يتحمل الضرر لأنه هو الذي غرس وهو الذي قلع، فينبغي أن يتحمل هذا الشيء، اختاره اختار خاصة وأن الشفيع قبل أن يبقى راضي قال أبقه ما عندي مانع أعطيك القيمة، فأبى ما دام اختار هذا الأمر عليه أن يتحمل الضرر والنقص الذي يلحق بغرسه. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. هذه بالنسبة للشفعة هل تورث أو لا تورث، يعني إنسان مثلا بيعت عمارة له شراكة فيها أو دار أو عقار أو ما إلى ذلك فمات على إثر البيع الذي حصل، فهنا ننظر إن كان قد تقدم وقال للمشتري أو بلغ البائع وقال أريد أن أشفع فيثبت حقه، يثبت حتى ولو لم يحكم بها ما دام قد أبدى رغبته وقدم طلبه، أما إذا مات قبل أن يتقدم فليس للورثة حق، لأن هذا حق للشفيع نفسه، مات ولم يبدي رغبته في هذا الأمر فيموت معه هذا الحق، وليس للورثة حق في هذه الحالة إذا كان قبل الطلب، أما إذا كان بعد الطلب فالورثة يقومون مقام مورثهم ويشفعون وتكون الشفعة لهم بحسب أنصبتهم في الميراث، من له النصف له النصف، من له الثمن الثمن والثلث الثلث وهكذا. أحسن عليكم، لو مات قبل العلم، قبل العلم هو لو علم ثم مات ولم يطالب لا إشكال، لكن لو لم يعلم على كل حال من أهل العلم من يرى أن له الحق مطلقا عند الشافعية والمالكية يقول مطلقا ينتقل الحق للورثة، بينما الحنفية يرون ليس لهم حق مطلقا ولا يقيدونها بطلب ولا عدم طلب. والمذهب الذي ذكره المؤلف وسط، إن كان الوارث الشفيع تقدم بالطلب ومات قبل أن يحكم له ويبت فيه فينتقل الحق للورثة، وإن مات قبل الطلب فتسقط الشفعة في هذه الحالة. هل ترون أنه إذا لم يعلم بها، مات قبل العلم بها، أنه ينتقل الحق للورثة؟ إن كان الورثة مثلا أثبتوا أن له رغبة وأنه كان يتمنى ويقول أود، فالذي يظهر لي في هذه الحالة أن الورثة لهم حق، خاصة أن الشفعة أحيانا يعني تتصل بالملك ذاته وليس فقط بالشخص، بل نفس السهم هذا والجزء يعني يتأثر. فأقول في هذه الحالة لو حكم لهم ويعني حلوا محل ميتهم في الشفعة يعني كان هذا له وجه. قال: ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. إيه نعم، الشفيع لابد أن يأخذ، أو الورثة يأخذون بكل الثمن. فإذا قالوا مثل قيمتها 100,000، نحن لا نطيق 100,000، فلا نطيق إلا 50,000، يسقط حقه، يسقط، لأن هذا في ضرر على المشتري. المشتري يقول أعطوني الشيء الذي دفعته للبائع وتفضلوا خذوا ما تريدون أن تشفعوا فيه. قال: والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. المؤجل إذا كان اشترى هذا المشتري الشيء الذي هو محل الشفعة بثمن مؤجل بعد سنة، فالشفيع علم أن فيه بيع فأتى إلى المشتري أو إلى البائع وقال أنا أشفع. قالوا: طيب تدفع لنا الثمن؟ قال: لا ما أدفع، ليش أدفع له؟ أنتم بعتوه بثمن مؤجل إلى سنة، فإذا كان مليئا فإنه يعطى الحق، لأن الثمن المستقر يجب أن يشفع به بقدره وصفته وحاله، فما دام مؤجل فيؤجل للشفيع مثل ما أجل للمشتري. ما دام المشتري اشترى من البائع ب100,000 بعد سنة، فالشفيع من حقه أن يقول كذلك أنا أيضا بعد سنة، لكن بشرط أن يكون مليء، والملاءة بالقدرة المالية والبدنية والجاه وما إلى ذلك. وإن كان قال: وضده بكفيل مليء. وضده إذا كان ما هو مليء الشفيع، ما عنده يعني، المشتري قال أنا ما أعرفك ولا أستطيع أن أتورط معك، أنا بالنسبة للمشتري أعرفها، أجلت إلى ب100,000 إلى سنة لأني أعرف ملاءته، أما أنت فيقدم لهم كفيل مليء. كفيل مليء أحسن عليكم. وضده يشمل ما إذا لم يكن مليئا، بمعنى أنه كان فقيرا أو كان رجلا مماطلا. نعم، إذا كان معروف بالمماطلة أو ما عنده شيء فليس له الحق، تسقط في هذه الحالة. قال: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. إذا اختلف الشفيع والمشتري ولا بينة لأحد منهما، قال هذا اشتريته ب100,000، قال لا ب90,000، اشتريته إلى سنة، قال لا ما هو سنة، فيقبل قول المشتري لأنه هو صاحب الشأن، هو الذي صار معه العقد والكلام والبيع والتصرف، فهو يقبل قوله. قال: فإن قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. يعني الشفيع المشتري قال أنا اشتريته ب1,000 هذا الشيء الذي تريد تشفع فيه، البائع قال لا أنا بايعه ب2,000، فهذا لا شأن لنا بهذا، ما دام المشتري اعترف على نفسه واعتراف قد يضره، يقول أنا اشتريت ب1,000 وهذا يقول أنا بعته ب2,000، فالشفيع يلزم بال1,000 لا يلزمه إلا ال1,000، فاعتراف البائع في حق غيره لا يقبل، كون البائع يقول أنا بعته ب2,000 فهذا لا يقبل في حق الشفيع. قال: وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. إيه نعم، البائع قال أنا بعت الأرض أو نصيبي من الأرض على فلان، المشتري أنكر أنا ما اشتريت شيء، فتجب الشفعة مباشرة من البائع إلى الشفيع إلى شريكه، إلى شريكه، لأن كون المشتري أنكر هذا الشيء خلص، ما دام أنه أراد إما أن يكون صادق أو كاذب، إما أن يكون صادق ولم يشتري إطلاقا، أو أنه كاذب وأراد أن يتنصل من الشراء وما يستتبع الشفعة من مسؤوليات ومشاكل، فأراد أن يتنصل منه وقال أنا ما اشتريت شيء، عرف أن فيها شفعة فقال أترك المسألة بينك وبين البائع، أو سوء تفاهم أو سوء فهم بين الطرفين البائع والمشتري. فعلى كل حال كون أن البائع يعترف بالبيع والمشتري ينكره فتجب الشفعة في هذه الحالة. قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. المقصود بالعهدة هو ما يتبين من أمور تتصل بالشيء المبيع، إما يعني عيب أو يكون مستحق أو مرهون أو ما إلى ذلك. فالمشتري الشفيع من يطالب؟ يطالب الشفيع لأنه هو الذي يأخذه منه ينتزعه منه، والشفيع بدوره يرجع على البائع. تبين أن هذا الشيء الذي باعه مرهون مثلا، أو تبين أنه مؤجر، أو تبين فيه عيب، فليس من حق الشفيع أن يتوجه إلى البائع مباشرة، لا. فالعهدة عهدة الشفيع أي ما ينبغي من حقوق له تتبين فيما بعد يرجع بها على المشتري، والمشتري يرجع على البائع. أحسن إليكم، وجه ذلك أن تكون الشفيعة عهدة الشفيعة على المشتري خاصة إذا ما كان، لأنهم يقولون المشتري اشترى شراء صحيحا ثابتا وانتقل الملك له، ولذلك قلنا أنه لو مات الشفيع لا ثبتت للمشتري، فهو شراء تامة أركانه وشروطه، فبالتالي البائع من حقه إذا أراد الشفيع أراد أن يتقدم يقول أنا وجدت هذا الشيء معيب أو ما إلى ذلك، وأنا ما أعرفك أنا بعت على فلان، ارجع إلى فلان، فيرجع إلى فلان، والمشتري بدوره إذا كان يريد أن يطالب يرجع على البائع. قال باب الوديعة. قال إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الوديعة من العقود والأمور التي يعني شرعها الإسلام، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض ولا بد، وهي الوديعة أو الأمانة، سميت وديعة من الودع من الترك، لأن صاحب المال والمقصود الوديعة هي ترك المال عند من يحفظه، ترك المال عند من يحفظه، فسميت وديعة لأن الودع بمعنى الترك، ودع الشيء تركه، أو من الوداعة باعتبار أنها عند المستودع عند الأمين تبقى بحالة من الوداعة لا يتعرض لها بسوء ولا تعدي. فالوديعة من ما رغب الشرع فيه، وهي مستحبة لمن يجد في نفسه القدرة عليها على حفظها، إذا كان يجد من نفسه القدرة على حفظها فيرغب ويستحب له، لأنها داخلة في باب التعاون على البر والتقوى، وفي الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد تجب بعض الفقهاء يوجبونها إذا كان صاحب المال لا يجد من يحفظ ماله إلا عند شخص معين، ويكون ماله معرض للضياع، معرض للضياع، معرض للهلاك، وليس من أحد يحفظه إلا أناس معينين، يقولون تجب عليها في هذه الحالة، يجب عليه أن يحفظ مال أخيه إذا تعين، وإلا فالأصل أنها مستحبة لمن يعرف من نفسه الثقة والقيام عليها وحفظها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن، وفي حديث أبي هريرة ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. فالوديعة مبنية على الأمانة، وأن الذي يقبلها يجب عليه أن يتقي الله ويفي بأمانته ويعيدها إلى صاحبها كما هي من غير نقص أو تغيير فيها. المؤلف يقول إن تلفت من بين ماله لم يضمن، لأن الأصل أن المستودع المؤتمن متطوع متبرع، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. فإنسان أودع آخر مثل نقود أو شيء من الأموال أو بهائم أو أمتعة أو ما إلى ذلك، فطلبها صاحبه قال والله بالحال تلفت ضاعت، فلا يضمن، لا يضمن، يعني أنت الذي اخترته، أنت الذي أتيت إليه، ما دام أنت توسمت فيه الخير والصلاح والأمانة وقال لك إنها ضاعت هلكت فلا مسؤولية ولا ضمان عليه. قال إن لم يتعدى ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. إذا لم يتعدى ولم يفرط، أما إذا كان منه تعدي أو تفريط فإنه يضمن. وقد جاءت حديث لكن فيها كلام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لا ضمان على مستودع، وورد بألفاظ مختلفة لكن كلها حكم عليها العلماء بالضعف، وأنها من أقوال بعض التابعين، وهي أقوال متجهة وصحيحة في معناها أن المؤتمن المستودع لا يضمن. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس رضي الله عنه وديعة ضاعت منه، فقيل في توجيه هذا أن أنس فرط في حفظها، لأن عمر قال له كيف تضيع من بين مالك، لماذا مالك ما هلك، لولا أنك تسهلت في حفظها فهذا الذي جعلها تفقد وتضيع. فعمر ضمن أنس لأنه تبين لعمر أن أنس تساهل في حفظ الأمانة وحفظها حفظا دون حفظ أمواله الأخرى، فلذلك أمواله سلمت والوديعة ضاعت، فضمنه في هذه الحالة لأنه اعتبره مقصرا مفرطا في حفظ الأمانة. فالمستودع المؤتمن إذا تبين أنه فرط وقصر في حفظها فلا شك أنه يضمن في هذه الحالة ويأثم، إيه نعم، مع الضمان الإثم. أحسن لك قوله إذا تلفت من بين ماله، أي أن ماله تلف أيضا معها من بين ماله، لا من بين ماله من دون ماله، يعني حتى ولو الأصل أنه مؤتمن فلو ضمنت ضاعت وتلفت من دون ماله من بينه، أما إذا كانت مع ماله هذا هذه قرينة قوية، إذا تلفت من بين ماله أي مع ماله هذه قرينة قوية، يعني يقول أنا مالي احترق مثلا، أنا مالي سرق، ما هو فقط مال، لكن إذا ضاعت هي فقط من دون ماله من دون ماله، فهذا الذي حملوا عليه تضمين عمر لأنس. قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. المؤتمن هذا المستودع ما دام قبل عليك أن تتحمل مسؤولية، فيحفظ الوديعة في حرز مثلها، الثياب لها حرز يناسبها، المجوهرات لها حرز يناسبها، الحلي الذهب النقود وهكذا، الحيوانات كل شيء له ما يناسبه، فينبغي إذا قبل أن يحفظ كل شيء بالحرز الذي يناسبه، إلا إذا عين صاحب الوديعة قال احفظها بكذا وكذا، ضعها في الدولاب فلاني في صندوق في كذا، عين له موضعا معينا، فعلى المستودع إذا قبل أن يحفظها بالموضع الذي حدده صاحب الأمانة. قال وبمثله فإن أحرزها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. إذا يعني قال احفظها مثلا بحرز معين فحفظها بحرز أقل، مثل النقود قال تضعها في الصندوق التجوري، قال طيب وضعها في دولاب، الدولاب معروف محل الفتح، بينما الصندوق الذي تحفظ النقود هذا عادة التجار وأهل الأعمال يحفظون نقودهم بمثل هذه الصناديق، وصاحب النقود قال تحفظها بصندوق التجوري الخاص بالنقود، صاحبنا تساهل ووضعها في دولاب من ملابس أو مع كتب أو ما إلى ذلك ففقدت، إذن حفظها بحرز دون الحرز الذي عينه صاحبها. قال وبمثله أو أحرز فلا. أي نعم، إذا عين له حرز قال تحفظها بالصندوق الفلاني أو كذا وكذا، فهو لم يلتزم به لكن أحرزها بشيء مماثل أو أشد حرزا، صندوق بداخل صندوق، يعني ما قصر، ومع ذلك يعني تلفت أو احترقت أو سرق الصندوق بما فيه، فهذا لم يفرط لم يقصر. قال: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. إيه نعم، إذا كانت الوديعة مواشي عنده، أغنام، أبقار، إبل، خيول، فقطع عنها العلف والماء، أولا آثم آثم، الأمر الثاني يضمنها، لأن من تمام حفظ المواشي توفير الماء والعلف له، فإذا قصر فيها. لكن إذا قال له صاحبها لا تعلفها، فلان سوف يعلفها، فلان يعلفها، أنت فقط جزاك الله خير تضعها في الحوش اللي عندك وكذا، وقد قلت لفلان يقوم برعايتها وتأمين الماء لها والعلف، لعل فلان ما قام بالواجب، وهذا المستودع بنى على هذا الأمر، فهلكت الدواب والمواشي، يضمنها؟ لا، ما يضمن، ما يضمن، لأن قال له لا تعلفها ولا تسقيها. لكن إن كان منه تساهل وتقصير فهو آثم آثم، لأن المواشي يعني يجب أن يتق الله فيها الإنسان ولا يتساهل في علفها وسقيها، حتى لو فرط مالكها وأنت على علم يجب عليك أن تقدم لها ما تيسر حتى تبقي على حياتها، وتطالب صاحبها فيما بعد بقيمة هذا العلف والماء الذي وفرته لها. قال: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. هذه حالات على ما عهد في عصر المؤلف، يعني قال له احفظ هذه في جيبك. الجيب عادة عند القدماء يعني يكون في الصدر وداخل وآمن من غيره، لا تكاد تسقط الأشياء منه، فقال ضعها في جيبك. المخاطب المستودع ما وضعها في جيبه، وضعها في كمه، قد يكون جيب جانبي أو في يده فسقطت من يده، أو جاء مثلا الشال وأخذها من كمه أو الجيب الجانبي، بحيث أن الجيب المقدم هذا لا يتيسر له أن يأخذها منه، فقصر قصر في هذه الحالة فيضمن، لأنه عين لقال تحفظها في الجيب، وعكسه بعكسه. إذا قال احفظها في ضعها في كمك أو في يدك فوضعها في الجيب، ومع ذلك حصل ما حصل وضاعت فقدت، فلا يضمن في هذه الحالة. قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم. هذا المستودع لما دفعت له الأمانة دفعها لمن يحفظ ماله، قال لزوجته خذ هذه الأشياء احفظيها، قال لولده، قال لخادمه خذ هذه الأشياء، أعطاه مثل ثياب ملابس أو كتب أو نقود، وعادت هذا الرجل ما له من مال، إما أن يعتمد فيه على زوجته تتولاها أو على الخادم أو على الولد، فلعلها فقدت. جاء المستودع صاحب المال قال فرطت، قال أنا ما فرطت، أنا أمانتك مثل ما أتعامل مع أموالي وضعتها، أو هذه الأموال قدمها أمانة لإنسان آخر يحفظ أموال صاحب المال المودع، فقال قصرت، قال ما قصرت، أنا أعطيتها فلان، هو أنت تثق به كما تثق بي ويحفظ أموالك أيضا، فأنا أعطيتها إياه واستأمنته، فلا ضمان في هذه الحالة. وعكسه إذا كان أعطاها إنسان أجنبي لا هو محل لأمانته هو ولا لصاحب المال، أو أعطاها للحاكم، أعطاها لإدارة حكومية وقال هذه أمانة، صاحب المال قال ما أعطيتك إياها تعطيها إدارة حكومية، تضيع في متاهات الروتين، ومثل ما هو شأن بعض الأموال العامة عرضة للفقد والتلف، فيكون فرط في هذه الحالة، فرط إذا أعطاها أجنبي أو أعطاها للحاكم. قال: ولا يطالبان إن جهل، ولا يطالبان إن جهل. نعم، يعني الأجنبي والحاكم قدمت لهم هذه الأموال على أنها أمانة، وهم يجهل الأجنبي، هذا إنسان أجنبي ما هو محل استيداع، ما يدري أنها أمانة من فلان لفلان، فأخذها على أنها يعني أمانة لهذا الإنسان مثل أو منه، فضاعت، لا يطالب في هذه الحالة، إنما المطالب المستأمن الأول، المستودع الأول. أحسن إليكم. قوله وإن دفع لم يحفظ مالها أو مال ربي أو مال ربها، لو كان هذا رب المال يستأمن فلان من الناس على نوع من الأموال دون نوع آخر، فهو أعطاه من النوع الذي لا يستأمنه عليه. لا شك أنه اللي يظهر لي مثل هذا لا يكون على إطلاقه، وكون في تفصيل يعني من حق يعني المستودع قال أنا أعرف أن فلان يحفظ أموالي، فإما أن تكون أيضا اختلت أمانته من غير علم من المستودع، وأنا يقول ما أعطيتك إياه إلا أنا أريدك أنت بنفسك، فكونك تذهب وتعطيها فلان، فلان أنا عانيت من عدم أمانته، أو هذه أموال خطيرة ما أتمنه عليها مثل ما أتمنك أنت، فقد يكون فيه نوع من التقصير منه، قد يكون فيه تقصير، فربما يضمن في هذه الحالة. قال وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، لأن الوديعة عقد غير لازم كما يقول الفقهاء، غير لازم، متى ما طلبها صاحبها يجب أن تعادله، وكذلك المستودع المستأمن متى ما قال خذ أمانتك يجب عليه أن يأخذها، لكن إذا حصل، فلذلك إذا حصل خوف أو أراد أن يسافر أو صار في البلد نوع من البلبلة وعدم الأمن، ضعف الأمن وخاف أنها تؤخذ منه، فيعيدها إلى صاحبها، يعيدها إلى ربها. قال فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. إذا صاحب الوديعة ما هو موجود ولا وكيله موجود فيحملها معه، إذا كان ممكن حملها نقود أو حاجات خفيفة ممكن يحملها إذا كان أحرز لها، وإلا يودعها إلى ثقة، يبحث عن ثقة ويودعه إياها. قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز، هكذا. نعم من محرز. قال فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. يعني هذه الصور يضمن فيها المستودع لأنه أخل بأمانته، مقتضى الأمانة أنك ما تتعرض للأمانة بشيء إلا لمصلحة صاحبها، فإنسان أعطى إنسان هذه السيارة قال أمانة عندك أنا مسافر أوقفها عند بيتك وهذه المفاتيح، فالرجل هذا تساهل وصار يركب السيارة ويقضي أغراضه عليها ويتمشى، إذن قصر في حفظ الأمانة، لم تعد يده يد أمانة، فما حصل من خلل فيها يضمنه. كذلك دابة أو شيء من هذا القبيل أو ملابس فقام يلبسها لا لمصلحة الثياب، إذا كان هناك عث ويخشى أن هذا السوس الذي خاص ملابس صوف من هذا القبيل أراد أن يلبسها أيام حتى لا تتعرض لشيء من ذلك، فهذا لمصلحة الثياب ولمصلحة صاحبها، أما إذا كان لا لمجرد الفضول ويريد أن يلبسها فهذا مفرط مقصر. وهكذا الدراهم كانت في كيس في صندوق ففك الكيس وأعاد ربطه مرة ثانية ولو لم يأخذ، ما دام فك الكيس اختلت أمانته، اختلت أمانته، لأن الأمانة تقتضي أنك لا تتعرض لها بشيء. وذكرت بعض الفقهاء يقول وديعة بمعنى أنها تبقى في وداعة في اطمئنان، ما يتعرض لها المستودع بحال من الأحوال إلا إذا خاف عليها الضرر أو التلف، أما مجرد الفضول ويريد أن يعرف وما إلى ذلك فهذا إخلال بالأمانة، فبالتالي يضمن في هذه الحال. لا حرج بالنسبة للألبان إذا كان فيها فائض عن أولادها، وأيضا الضمان الخراج بالضمان، فالضمان بالخراج في هذه الحالة ما دام أنه يقوم بإعلافها وسقيها فينتفع بالمقابل بألبانها. ما دام فك الخاتم أو فك الكيس وما إلى ذلك أخل بالأمانة لو فقدت، يعني لو فقدت، أما إذا ما فقدت فلا شيء. المراد بالختم الكيس والرباط، الختم الذي يوضع عليها يعني اللي هو الطابع الذي يوضع مثلا على شيء، الختم معروف. لا يختم على شمع مثل شمع أو نحوه، كيس حدث كيس أو صندوق يختم به يطبع عليه. أي نعم مخل إلا إذا كان استأذن صاحبها، ولو كان لمصلحة المال. لا إذا كان لمصلحة المال فلا. قال فصل ويقبل نكتفي بهذا. أحسن الله إليك ونفع الله عز وجل بعلمه.